وأنه ظاهرة كونية مثل السماوات والأرض، هذا قول الجهمية تماما. نعم. لكن قد يكون قائله جاهلا لا يدري، قد يكون أنه جاهل ما يدري أن هذا قول الجهمية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الصوفية أخذوا عقيدتهم من الجهمية؟ لا، الصوفية أخذوا عقيدتهم عن الأصل أن التصوف معناه الاجتهاد في العبادة، الاجتهاد في العبادة والتشدد في العبادة، هذا مبداها. ثم تطورت ودخل فيها ملاحدة حتى آلت إلى وحدة الوجود، والسبب في هذا الجهل، أنهم جهال. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل المرجئة داخلة تحت الجهمية؟ لأن الصوفية كما تعلمون ما يرون طلب العلم، يقولون لا تعلموا، لأن العلم يشغلكم عن طلب العلم يشغلكم عن العبادة وعن ذكر الله، تفرغوا للعبادة والذكر، وإذا يجيكم العلم من الله جل وعلا، إلهام من الله، يقول لهم الشيطان كذا، يزهدون بطلب العلم، فلذلك وقعوا فيما وقعوا فيه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل المرجئة داخلة تحت الجهمية؟ الجهمية من فرق المرجئة، لكنها أشدها، أشد المرجئة هم الجهمية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما المقصود بقولكم مرجئة العصر، ومن هم وما هي أوصافهم؟ يا أخي جاوبت على هذا في درس سابق، قلت أنت تعرفهم وتدري منهم، لكن تبين تتكلم بشيء هم تروح تنقله تقول قال فلان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يقول بعض الناس إن مذهب الجهمية الآن قد انقرض. نعم. يقول بعض الناس إن مذهب الجهمية الآن قد انقرض. نعم. ولا يوجد في هذا العصر منهم أحد، فهل هذا القول صحيح؟ وش يدريه إن الجهمية انقرضوا؟ هو يعرف الجهمية ويعرف مذهبهم حتى يعرف إنهم انقرضوا. الجهمية موجودون وكتبهم موجودة وأتباعهم موجودون. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من له الحق يا صاحب الفضيلة في تفسيق الناس وتكفيرهم؟ هذا عند أهل العلم وأهل البصيرة، الذين يعرفون من ينطبق عليه الكفر ومن ينطبق عليه الفسق ومن تنطبق عليه البدعة، هذا من اختصاص أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل صفة الكلام لله صفة ذاتية أو فعلية، أو هي ذاتية فعلية؟ ما هذا التكلف؟ حسبك أن تقول: كلام الله سبحانه وتعالى من صفات أفعاله، من صفات أفعاله، فالكلام من صفة الأفعال التي يفعلها متى شاء سبحانه وكيف شاء، ولذلك دخل في هذا التشدد وهذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: كيف يكفر الجهمية أهل السنة، وأهل السنة يعرفون الله جل وعلا كغيرهم؟ كيف؟ يقول هذا السائل: كيف يكفر الجهمية أهل السنة؟ أهل كيف يكفر الجهمية أهل السنة؟ لا لا، العكس. نعم. كذا. طيب اقرأ على. كيف يكفر الجهمية أهل السنة، وأهل السنة يعرفون الله كغيرهم؟ شو الكلام هذا؟ الظاهر أنه العكس، كيف يكفر الجهمية أهل السنة مع أن الجهمية يعرفون الله؟ نقول: ما هو بالمقصود مجرد المعرفة، إبليس يعرف الله، قال ربي بما أغويتني، إبليس يعرف الله، فرعون يعرف الله، ما يكفي المعرفة. نعم. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: قلتم بأن الجهمية كفروا بمجموع هذه الأمور التي اعتقدوها، فهل نفهم من هذا يا صاحب الفضيلة أنه لا يكفر منهم إلا من اجتمعت فيه هذه الأمور؟

لقتالهم. الأمر الثاني أن يكون هذا بأمر ولي أمر المسلمين تحت راية، تحت راية يعقدها الإمام للجهاد في سبيل الله. نعم. أحسن الله إليكم، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله.